نعم كيف وأي أي نفاق نفاق مع عبد الله يعني عمر يعني حتى لو كان يعني أمر من ذكر الصحابة من أمور الغيبيات يعني هو كل شيء لما جعل سائل فيه يعني يكون حكم الرفع بشرط لا يكون معروفا عن بني إسرائيل لكن العمليات ذكرنا أن ما فعله الصحابي لا يمكن أن يستنبيل ما رواه عن بني إسرائيل الأمور العملية مثل صلاة علي الكسوف ثلاث ركوعات من كل رفع طيب ناصر خط مناقشة قال المؤلف مرسل منه الصحابي سقط هل هذا التعريف سليم؟ لكن الأولى أن يقال ما رأى التابعين لمن يسمع نعم لأن لو علمنا أن الساقط والصحابي صار غير مسلم متصل إذا علمنا أن الراوي عن الصحابي أسقط الصحابي صار متصل صحيح يا جماعة إذن التعريف فيه في نظر طيب روى اثنان حديثا من المخذ وأدخل يلا روى رجلان حديثا فماذا تسمي هذا الحديث أخذ عن بعض عن اثنين عزيزة سمى عزيزة متأكد عزيزة روى اثنين ثلاثة المهم متأكد طيب بارك الله فيك الأخ هل لو سألتك ما هو الموضوع ما هو حد الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم رواية الموضوع إلا لبيان وضعه الدليل ما هو الدليل في هذا الكاذب هذا الكاذب لكن من روى المفهوم هذا من العلم من العلم يعني البيان من العلم هل قد يكون من تشديد بين الناس لا أسأل أنا الآن أسأل عن من روى الحديث الموضوع مهم من أنشأه وحدث به قلت إنه حرام وهذا صحيح تحرم رواته إلا لبيان ضعفه لكن ما هو الدليل على تحريم رواته إلا لبيان ضعفه في حديث آخر نعم إيه نعم هو يعلم أنه كذب نعم هو واحد كاذبين تمام إن هذا لفظ حديث أو معنى طيب ولا هل تعرف حديث موضوعة محمد تعرف حديث موضوعة ها ليش أنا قال لي إنك آية في الحفظ احنا ذكرنا عدة حديث يا سعود نريد الحديث الموضوع الذي وضعه بائع الفضاء حديث أبا شو قلت وش علينا ماذا تجد ذكر كتابه مثل تقلد الذاكره في فضله كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه وقال من وضعه بيع خضره هذه الكره طيب بدر قال ان الباذنجان ما يكون الباذنجان بما أكل له على غرار قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له طيب من أكثر الطوائف وضعا في الحديث الرافض كيف علمنا هذا لأنهم أولا كذب من عقيدتهم

حديث معاذ من لم هذا السؤال؟ نعم حديث معاذ لا تدعنا أن تقول دبر قصاص اللهم أعني على ذكرك ذكر فيه تسلسل يقول إنه يحب فصار مسلسلا بالقول أي بقول كل راوي لما روى عنه إني أحبك. طيب سؤال مناقش مناقش نعم من اللي ما أخذ نعم نعم كان الرواة يقول بعضهم البعض حدثني وهو قائم يصلي هل يكون مسلسلا؟ ها؟ ها؟ لا لا لا يقول حدثني فلان حدثني فلان وهو قائم يصلي كل واحد يقول وهو قائم يصلي مسلسل إذا كلهم بطال صلاتهم ها؟ أقول طبيت هذا المطر يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. طيب حدثني وهو يتوضا كل واحد يقول حدثني وهو يتوضا كل واحد يقول حدثني فلان وهو يتوضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وشهد أن لا من أصبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر نعم مسلسل نعم شو طيب يلا يا عبيد الله كلهم قال حدثني وهو يطوف مسلسل وهو يطوف طيب لكن هو يقول وهو يطوف يمكن حتى هو يطوف صحيح طيب يلا أخذت الزهور ما أخذت إيه ليش إنك تخفي نفسك؟ أنا أقول لك عدل واحد جيد. حديث أبي هريرة أن أمتي يداوي يوم القيامة غرا محجلين فيه إدراج. نعم. وتعجيله فدعه لما وجه كونه مدرجا يعني لو قال القائل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما الذي دلنا على انه مدرج اين هي والله من رواياتك روايات من جن لكن فمن استطاع دي من قاله الحديث ماشي على نسق واحد تحديد الوضوء يا شيخ ايه يدل على ان هذا يكون يعني يدل معدولا على حديث عثمان بن عفان ايه لو قال قائل التحديث هذا على سبيل الوجوب ايه تمام ايه نعم إيه ولم يكر فما استطاع هذا ذكاء لكن هم يقول هاتنا هذا إيه طيب ما يكفي ما يكفي نص العلماء قال العلماء مش دليلهم الأصل أن الحديث كله من كلام الرسول ما فيه إدراك نعم حديث يقول استطاع أن يضل غراته ولا يمكن إطالة غراته. صحيح. حتى ابن القيم في قال هذا، قال وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما فعلنا. والحقيقة إن الحمد لله المناقشة جيدة، نعم جدا. أيها